أنا امرأة عجوز أسكن مع أقارب لي لا يؤدون الصلاة، وأنا أحبهم كثيرا ولا أستطيع مفارقتهم، وليس لي غيرهم أعيش معه، فهل يجوز لي أن أسكن معهم أم لا؟ الجواب: إذا كانوا لا يؤدون الصلاة فإما أنهم لا يؤدون الصلاة بناء على أنهم يجحدونها ويعاندون في ذلك، ومن كان كذلك فهو كافر بإجماع أهل العلم، وإما أنهم يتركونها تهاونا وكسلا، وإذا كان كذلك فهم أيضا كفار على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكونهم أقارب للمرأة السائلة هذا لا يعني أنها تحترمهم وتقدرهم وتكرمهم وتصحبهم صحبة طيبة مع أنهم تاركون للصلاة، فقد قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، فمن ترك الصلاة جحدا وعنادا أو تركها تهاونا وكسلا فلا شك أنه محاد لله ورسوله. إذا كان الشخص محادا لله ورسوله فلا يجوز لشخص آخر أن ينزله منزلة من لم يحادد الله ورسوله، فإن الله فرق بينهما في العمل وفرق بينهما في المنزلة يوم القيامة، فمن أطاع أمر الله واجتنب نهيه هذا منزلته الجنة والثاني منزلته النار. وأيضا بالنسبة لما جاء في القرآن من تبرؤ إبراهيم من أبيه لما تبين له أمره، وكذلك تبرؤ نوح من ابنه لما تبين له الأمر، وكذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فكل واحد من هؤلاء وهم من أولي العزم، كل واحد من هؤلاء وقف عند أمر ربه جل وعلا له. وعلى هذا الأساس فهذه المرأة إذا كانت لا تتمكن من الانفراد عنهم، يعني أنها لا تجد سكنا ولا تجد مثلا يعني وتخشى على نفسها إذا انفردت تخشى على عرضها، فبإمكانها أن تتخذ غرفة من هذا البيت وتكون بعيدة عنهم وتأكل وتشرب ويعني في هذا المحل. أما مخالطتهم وهم على هذا الأساس فإنها ليست بجائزة، ومما يحسن التنبيه عليه أنه ينبغي لها أن تنصحهم وأن توجههم وأن تخوفهم بالله جل وعلا، لعل الله أن ينقذهم على يديها، ويكون في ذلك لها أجر عظيم عند الله جل وعلا. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.